بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قريتكم من قبل نسختان، نسخة واحدة مخطوطة، وهاتان نسختان مخطوطتان، هذه واحدة وهذه الثانية لم أتي بهما المرة الماضية. نسخة من الرياض بالمملكة السعودية، هذه نسخة، ونسخة من حائل وأيضا بالمملكة السعودية، وهناك نسخة ستأتين إن شاء الله مكتبة البلدية الإسكندرية، وأخرى من مكة إن شاء الله. النسخة التي معنا الآن هي نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، وهناك نسخة في دار الكتب. يبقى كده ست مخطوطات، وأظنها هي كل مخطوطات هذه الرسالة. من المهم بمكان أن نقرأ إسناد هذه الرسالة. لماذا قراءة إسناد الرسالة؟ هذه رسالة في الاعتقاد، رسالات في الاعتقاد، فيمكن لأي أحد أن يطعن في هذه الرسالة، أن يقول إن الإمام الصابوني لم يؤلف هذه الرسالة، وإنما ألفها أي واحد من الناس. ولذلك الإمام ابن حجر عليه رحمة الله كان حريصا على ذكر الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري فيما يتعلق بصحيح البخاري، وأتى أيضا بكل الطرق والروايات وأثبتها في مقدمته. ولله الحمد والمنة أن طريقة الإسناد في حفظ النص لا تتميز بها أمة إلا أمة الإسلام. يعني هناك أمم كثيرة عرفت الثقافة وانتشر بينها العلم، ولكن ليس أحد منها يعرف هذه الطريقة وهي طريقة الإسناد. وقلت لكم من قبل إن الطريقة الإسنادية طريقة باهرة ومفيدة جدا في إثبات النص لصاحبه، وهذا تكلمت عنه كثيرا فيما يتعلق بمسألة ماذا؟ في مسألة ماذا؟ تحقيق النص. قلت إن تحقيق النص بيتضمن ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية نسبة النص، اثنين ضبط النص، ثلاثة خدمة النص. متذكرين كويس؟ تمام كده. إن شاء الله في نهاية اعتقاد الصابوني سيكون لك امتحان في الصابوني. الإخوة اللي هيجيبوا أكثر من 90% إن شاء الله سأعطيهم إسناد لهذه الرسالة. الحمد لله وقع لي إسناد للصابوني، إسناد متصل للصابوني. فالإخوة اللي هيجيبوا فوق 90% هنديهم إسناد لهذه الرسالة، بحيث لو درسها لأي حد يبقى إيه؟ يبقى أخذ إجازة بالإسناد في هذه الرسالة إن شاء الله. أخبرنا قاضي القضاء بدمشق نظام الدين عمر ابن إبراهيم ابن محمد ابن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. هناك إجازة مكتوبة وإجازة إيه؟ مشافهة، والمشافهة أي غير مكتوبة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن المحب المقدسي أيضا الحنبلي، الحنبلي زاد مني أنا مش موجودة في المخطوط، إجازة إن لم يكن سماعا، إن لم يكن سماعا. يعني أخبرني بهذه الرسالة، بهذه الرسالة وأسمعني إياها، والإجازة إن هو يقول أجزتك أن تروي رسالة كذا. أخبرنا الشيخ جمال الدين، وخلي بالكم من الشيخ اللي جاي ده، لأن كثير من الطرق مداروها على هذا الشيخ. أخبرنا الشيخ جمال الدين عبد الرحمن، أخبرنا الشيخ جمال الدين، ده موجود في المخطوط. بيني وبينكم نجيب المخطوط بتاع مثلا بتاع الرياض، السلطان الظاهرية فيها الشيخ، ودي فيها إسناد واحد فقط لفتات حائل، دي المخطوط بتاع الظاهرية. أي أخ كده يأتي كده، إذن ده مخطوط، هذا مخطوط هوت وده مخطوط، في مخطوط الشيخ وفي مخطوط الشيخان، ماشي؟ يعني ده مخطوطة وده مخطوط. تعال يا رام اقرا كده. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد. طيب تعال بص اقرا هنا كده، اقرا هنا كده في الميكروفون كده. اقرا بس اللي عندك ديت. اخبرنا الشيخان، اخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن احمد ابن عمر ابن شكر. ابن شكر، طيب ابن عمر ابن شكر، ابن احمد ابن عمر ابن شكر، ها، وايه، وابو عبد الله محمد ابن المحب. طيب تمام، اقرا بقى المخطوطه كده. يبقى هنا المخطوطه فيها ايه؟ الشيخان، والمخطوطه فيها أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن. لا دي الشيخان، ماشي، يبقى فيها الشيخان، يبقى هذه المخطوطة فيها الشيخان ودي الشيخان، والظاهرية موجود فيها الشيخ. طيب تمام لا بأس. أخبرنا الشيخان أو شيخ جمال الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر وأبو عبد الله محمد ابن المحب، عبد الله ابن أحمد ابن محمد المقدسي. طبعا دول كلهم حنابلة، لأن المقدسي نسبة إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، وهؤلاء كانوا ينتسبون إلى المذهب الحنبلي. قال الأول، الأول اللي هو مين؟ اللي هو جمال الدين. قال الأول اللي هو جمال الدين عبد الرحمن أحمد ابن عمر بن شكر. قال الأول أخبرنا إسماعيل ابن أحمد ابن الحسين ابن محمد العراقي سماعا أنبأنا أبو الفتح عبد الله ابن أحمد الخراقي إجازة. وقال الثاني اللي هو محمد ابن المحب أنبأنا أحمد ابن عبد الدايم. نعم مش مشكلة، مش هتفرق كتير. وبعدين التحويل في وأنبأنا المحدث تاج الدين محمد ابن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن محمد ابن بردس البعلي في كتابه أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن الخباز شفاها، أنبأنا أحمد ابن عبد الدايم إجازة إن لم يكن سماعا، أنبأنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي أنبأنا الخراقي سماعا، أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن فذكره، أي ذكر هذا الاعتقاد. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين، عندكم إيه؟ عز الدين عبد الرحمن بن محمد ابن الفرات الحنفي إجازة. تعال كده يا رام اقرأ كده. وأخبرنا، اقرأ بصوت عالي كده في الميكروفون كده. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحمن بن محمد ابن الفران ابن الفرات. ابن الفرات، تمام. يبقى هو مين؟ المخطوط عبد الرحمن. إجازة مشافهة أخبرنا محمود ابن خليفة ابن محمد ابن خلف المنبجي إجازة أنبأنا الجمال. الجمال اللي هو مين؟ جمال الدين اللي قلت لكم خلي بالكم منه، جمال الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر. بسنده قال المنبجي إجازة أخبرنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. نقف هنا وقفة يسيرة، وهي مسألة قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع الجواب الباهر في زوار المقابر، وهذه طبعة من طبعات العتيقة، الطبعة الثلاثية، في صفحة 54، ما نصه؟ وكره مالك رضي الله عنه أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي به في قبره. أيوة، أتيت مسجده ولكن السنة لم تأتي بماذا؟ بالقبر. وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها، أي ذكروا في تعليل النهي عن قصد القبر وجوها، منها مثلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، وأيضا في الحديث الآخر اللهم لا تجعل قبري عيدا عيدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالتعليل خشية أن يتخذ القبر مسجدا فيكون ذلك مدعاة إلى الشرك وحصول الكفر والعياذ بالله. ورخص غيره في هذا اللفظ، أي رخص غير مالك في هذا اللفظ، يعني غير مالك أجاز إن هو يقول إيه زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث العامة في زيارة القبور. للأحاديث العامة في ذا القبور، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. العلماء في الأصول يقولون بأن الأمر بعد الحظر يدل على الجواز، الأمر بعد الحظر يدل على ماذا؟ على الجواز. يبقى نهيتكم عن زيارة القبور يتنهي ألا فزوروها، إذن هذا أمر أتى بعد النهي، والأمر بعد النهي أو الحظر يدل على ماذا؟ على الجواز، فهذا يدل على جواز زيارة القبور. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام من جملة هذه القبور، إذن إذا كان غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز زيارته فقبر النبي عليه الصلاة والسلام أولى بماذا؟ بالزيارة. هذا قول بعض أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسجده، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر. يعني الشيخ ابن تيمية يرجح مذهب من؟ يبقى هنا ابن تيمية بدأ يميل لمذهب من؟ الإمام مالك، لأن مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله أثروه عبد الله بن عمر أنه كان يأتي المدينة فيصلي بالمسجد، يبقى يبتدئ بالصلاة بالمسجد، مش يبتدئ بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يبتدئ بالزيارة في المسجد ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وقبور صاحبيه. قال شيخ الإسلام ومالك من أعلم الناس بهذا، يعني من أعلم الناس بهدي السلف في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يا أخوانا؟ من يعرف؟ لأنه كان إمام المدينة، كان بالمدينة ولقى فيها صغار التابعين، وصغار التابعين تلقوا عن كبار التابعين، وكبار التابعين تلقوا عن من؟ عن الصحابة. ولذلك من جملة مذهب مالك في الاستنباط أن عمل المدينة حجة، ويقصد بعمل المدينة أن يقصد بذلك عمل علماء المدينة. فالإمام مالك يحتفي احتفاء بالغا بعمل أهل المدينة ويجعله في جدول الحجيات. قال شيخ الإسلام في كتابه الجواب الباهر: ومالك من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك. يعني الإمام مالك ما شافش التابعين اللي هم تلقوا العلم عن الصحابة كانوا يذهبون إلى المدينة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة والتابعون يستحبون الذهاب إلى المدينة لإيه؟ للصلاة لا للزيارة، للصلاة لا للزيارة. ويقول: ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، فكره، أي كره مالك، أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. في هناك ناس لم يقوا عند قبر صلى الله عليه وسلم يطولوا أوي، يعدوا بنص ساعة، حتى العسكر اللي هناك والناس اللي هناك يعدوا يزقوهم وهم ما يزقوش. كانوا يكرهون التطويل أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء. أيضا: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. يبقى السلف ما كانش من هديهم كل ما يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يروح فين؟ يزور القبر. ده ما كانش هدي السلف، ومالك أعلم بهدي السلف من غيره. وقال مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. يبقى مالك قال أن آخر الأمة لن يصلح إلا بما أصلح به أوله. بل كانوا، أي كان السلف من التابعين ومن قبله من الصحابة، كانوا يأتون إلى مسجده، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون فيه خلف أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. كان هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده، والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كانوا يقولون ذلك في حياته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وهي المشروعة. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم، بل نهاهم وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام في هذه الرسالة. إذا تحصل من ذلك أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها قولا، منهم من أجاز ومنهم من منع، والرأي الراجح في هذه المسألة وماذا؟ المنع، لأن هدي الصحابة والتابعين لم يتعمدوا المدينة لزيارة القبر أو يتعمدوا المسجد للصلاة لزيارة القبر، بل كانوا يذهبون إلى المدينة للصلاة في المسجد. فإذا صلوا في المسجد زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة والتابعون الموجودون في المدينة كانوا يصلون في المسجد، فإذا ما أنهوا صلاتهم قعدوا أو خرجوا، ولم يكن من هديهم أنهم بعد كل صلاة كانوا يذهبون لماذا؟ للسلام والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إذن قول الإمام الصابوني عليه رحمة الله: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكرام الآخر، إذن الإمام الصابوني هنا يميل إلى قول من أحد الإيه؟ القولين، يعني أقدرش أقول إن هذا بدعة وهذه مخالفة العقيدة، وإن كان الأصح والأصوب وماذا؟ عدم تعمد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل والأصح والحق في المسألة، ولكن لا ينبغي أن نقول بأن مخالف هذا القول مبتدع ضال أو هالك محترق أو مخالف لمنهج أهل السنة أو ما إلى ذلك. ولذلك نجد أن هذا اللفظ موجود في الطبعة المنيرية، دي من أقدم الطبعات، في قبلها طبعة واحدة، ودي يعني القام على طبيعة محمد منير الدمشقي، هذا من كبار السلفيين ومر عليه ذلك اللفظ ولم يعقب. نقرأ كده في هذه النسخة: أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام إلى آخره. إذن هذه المسألة كما قلت لكم آنفا. الاثنين الكراهية في قولين: أنا أقول ذهبت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا لم يكن مأثورا من كلام السلف، وكذلك الفعل لأنه لم يكن مأثورا من فعل السلف. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك لأنه لم يرى السلف يفعلون ذلك، فكرهه. لا ينبغي أن احنا نجتهد في ألفاظ الأئمة وتخريج الألفاظ على المحامل، لأن هذا الاجتهاد ينبغي أن يصرف إلى ماذا؟ إلى نص الشرع. زي مثلا تخريج الفاضل الكراهة عند الإمام الشافعي، ناس اجتهدوا في ذلك الأمر اجتهادا كبيرا، ولا ينبغي أن نحن نطول النفس في هذا المبحث. نعم، أنا قلت لكم مصادر اعتقاد من قبل هي إيه؟ وكمان إذا لم يكن لها مخالف. ففعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن هناك مخالف، وقول الإمام مالك لعله أولى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه استند إلى أثر عبد الله بن عمر وليس له مخالف، نمرة واحد. الأمر الثاني أنه إذا تعارض حادثة عين وخبر عام يقدم ماذا؟ نعمل ايه؟ حادثة العين ربما تكون أخص وأدل على المطلوب، ربما تكون أخص وأدل على ايه؟ على المطلوب، لأن الخبر العام في زيارة القبور قابله نهي عام عن اتخاذ القبر ايه؟ عيدا ومسجدا. إذا العموم دهوت قابلوا ايه؟ هذا العموم، فيبقى هذا البيان الخاص لذلك الصحابة. ولذلك قول مالك أوجه، قول مالك أوجه، لأنه لا يروي قولا وإنما يروي حالا. ماشي؟ يعني لما مالك يقول قول في المسألة لا، وإنما يروي حالا. حال مين؟ حال التابعين الذين قابلهم. طب والتابعين دول قبل مين؟ قبل الصحابة. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وكرمه. سبيل الرشد عندك الزهد مش كده؟ الرشد والحق بمنه وكرمه. أنا قف في عندكم حاجة ولا إيه؟ بمنه وقف بمنه وكرمه، دي مخطوطة الظاهرية هي، ونشوف المخطوطة الثانية بمنه وفضله. أنت عندكم إيه؟ وفضله. إذا في مخطوطة كرمه ومخطوطة إيه؟ فضله. توكلنا الله. هو الاختلاف لن يكون مفيدا في هذه الألفاظ، وإنما سيكون مفيدا في ماذا؟ في الآثار والأحاديث ونحو من ذلك. أنا أكتفي بهذه المقدمة، لأن إن شاء الله عشان نأخذ إيه جزلة على بعضها بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وأسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم ولجميع إخواني، أن يفك الله تعالى أسرهم، وأن ينجيهم من بأسهم، وأن يشفيهم من مرضهم، وأن يرجعهم من غيبتهم، وأن يقضي عنهم دينهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يوفقهم في حياتهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.